الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. درسنا هذه الليلة سيكون إن شاء الله تعالى الكلام عن تكمية ما تبقى من باب الغسل والأغسال المستحبة، ثم باب التيمم، ثم أيضا باب إزالة النجاسة، وباب الحيض. نشرح ما تيسر في فترة المغرب، ونستكمل إن شاء الله تعالى في فترة العشاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الأغسال المستحبة. بعدما تكلم المؤلف عن الأغسال الواجبة، انتقل بعد ذلك الكلام عن الأغسال المستحبة، وهي 16. حصر المؤلف رحمه الله الأغسال المستحبة في 16 اغتسالا. وسنناقش المؤلف في هذه الأغسال، وربما لا يبقى إلا قليل بعد المناقشة. طيب، قال: آكدها لصلاة جمعة في يومها، آكدها صلاة جمعة في يومها لذكر حضرها. آكد الأغسال هو غسل يوم الجمعة، وهذا إنما هو خاص بالذكر، لأن الذكر هو الذي تجب عليه صلاة الجمعة، أما المرأة فإنها لا تجب عليها صلاة الجمعة، وإنما تصليها ظهرا. لكن لو أن المرأة صلت مع الناس الجمعة فإنها تصليها جمعة. والدليل على استحباب الغسل لصلاة الجمعة قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا الحديث اتفق عليه، وله عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذه الأحاديث تدل على آكدية غسل الجمعة. ومن هنا اختلف العلماء في حكم غسل يوم الجمعة، هل هو واجب أو مستحب؟ ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه واجب، هذا قول عند الحنابلة. ومن أبرز العلماء المعاصرين الذين ذهبوا إلى هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. ولو أن فقيها من الفقهاء عبر عن حكم من الأحكام بأنه واجب فتلقفه الناس واحتفوا به، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعبر عن غسل يوم الجمعة بأنه واجب؟ والقول الثاني في المسألة، وهو قول أكثر أهل العلم، هو الذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن غسل يوم الجمعة مستحب وليس واجبا، واستدلوا بالأحاديث السابقة: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقالوا إن هناك صوارف تصرف الأمر فيها من الوجوب إلى النفي، ومن المعلوم أن الأمر في الأصل أنه يقتضي الوجوب، إلا إذا وجدت قرينة تصرفهم من الوجوب إلى الاستحباب. وقالوا هناك صوارف تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. طيب، ما هي هذه الصوارف؟ قالوا من هذه الصوارف أولا قصة عثمان رضي الله عنه لما تأخر يوما عن صلاة الجمعة، وأتى عمر يخطب بالناس المسجد، يخطب بالناس في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر أنكر عليه، قطع الخطوة وأنكر عليه، فقال عثمان: ما إلا لبثت أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ وقصة في الصحيحين. هنا قالها عثمان بمحضر من الصحابة، وهذا يدل على أن الفهم المستقر عن الصحابة أن غسل الجمعة ليس واجبا وإنما هو مستحب، هذا هكذا فهم عثمان، وهكذا أيضا يعني فهم عمر، لو أن عمر يرى الوجوب لقال اذهب وارجع واغتسل، كان هذا المحور من الصحابة. أيضا من الصوارف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة وادهن من دهنه أو مس من طيب بيته ثم خرج لا يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه مسلم. هنا هل ذكر الغسل في هذا الحديث؟ ما ذكر، إنما ذكر الوضوء فقط، الوضوء فقط. لو كان غسل واجبا لا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هنا. وأيضا جاء في حديث سمرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث في سنده مقال، لكن من العلماء من يحسنه. فهذه الحديث مجموعها تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قالوا: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هل عهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن الشيء الواجب بكلمة واجب؟ أسألكم سؤالا، أقول هل هذا معهود عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا أراد أن يعبر عن الصلاة قال الصلاة واجبة، إذا أراد أن يعبر عن الزكاة قال الزكاة واجبة، هل هذا معهود عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ غير معهود. طيب إذا كان غير معهود كيف نفهم كلمة واجب التي جرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفهمها بمقتضى لغة العرب. العرب في لغتهم إذا قالوا واجب يقصدون بذلك الشيء المتأكد، في قولهم حقك علي واجب، عندما تقول الإنسان حقك علي واجب يعني متأكد. فبهذلك يعني لا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام الواجب المعروف عند الفقهاء في اصطلاحهم، إنما المقصود الواجب عند العرب في لغتها، وهو الشيء المتأكد. وبهذا العرض يظهر الله أعلم أن القول الراجح هو قول الجمهور، هو أن غسل يوم الجمعة أنه مستحب استحبابا مؤكدا جدا يقرب من الوجوب لكنه ليس بواجب. ومن هذه الصوارف القوية، ولو وجد صارف واحد للأمر لقلنا بأنه يقتضي الاستحباب، فكيف قد اجتمعت هذه الصوارف كلها؟ فإذا ثم أيضا القول بالوجوب، انتبه أحيانا يعني عندما ترجح انظر للوازم، ذكرت لكم في درس سابق، انظر للوازم المترتبة على الترجيح. فإذا قلنا إن غسل الجمعة واجب بمعنى المصطلح عليه، فيلزم على ذلك تأثيم من لم يغتسل يوم الجمعة. ومعلوم أن أكثر الأمة الآن الذين يصلون الجمعة هل هم يغتسلون ولا ما يغتسلون؟ الواقع ما يغتسلون، لأن يعني أكثرهم معظم المساجد ما يأتون إلا بعد دخول الخطيب. هذا الذي لا يأتي إلا بعد دخول الخطيب كيف ترجو منه ما يغتسل؟ فهذا يعني لو قلنا بالقول الأول ترتب على ذلك تأثيم أكثر الأمة، وهذا لا نجرؤ عليه إلا بشيء واضح. وسنقول الأقرب الله أعلم أن غسل الجمعة أنه متأكد استحب استحبابا مؤكدا قريبا من الوجوب، فلا ينبغي المسلم أن يتركه ولو أن يفيض الماء على جسده. طيب إذا قلنا أنه مستحب، متى يبدأ يوم الجمعة؟ غسل يوم الجمعة متى يبدأ اليوم؟ نعم، لا ليس المغرب، اليوم في لغة العرب نعم فجر، طلوع الفجر. اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، سخرها عليهم 7 ليال وتلك أيام حسومة. اليوم معناها النهار، والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فمعنى ذلك من اغتسل بعد طلوع الفجر أصاب السنة، لكن الأفضل أن يكون اغتساله قبيل ذهابه للمسجد الجامع. لماذا؟ ليحقق المقصود، مقصود الشارع هو النظافة، وأن يأتي للمسجد الجامع وهو متنظف، لأنه كانوا يعني في الزمن السابق يعني غالب على الناس الفقر، فيأتون الناس بثياب المهنة فتخرج منهم روائح كريهة. فهنا يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، ولذلك الأفضل أن يكون قبيل هذه من نفس الرجال. ولذلك الساعات المذكورة في الحديث، حديث أبي هريرة من رحل الجمعة الساعة الأولى كأنما قرب بدنة، ورحل الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ورحل الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا نقرا، ومن رحل الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومن رحل الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام قويت الصحف وأخبت الملائكة تستمع الذكر. فالنقصد بهذه الساعة ننظر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل عند الزوال، يعني عند الزوال يكون عند الساعة السادسة منتصف النهار. ذكر في هذا الحديث كم ساعة؟ خمس. ومعنى ذلك أن الساعة الأولى تبدأ بعد طلوع الشمس بساعة، وهذا هو أرجح الأقوال، ورجح الحافظ بن حجر في فتح الباري بعدما ذكر أقوال عديدة في المسألة. لكن ما المقصود بالساعة؟ هل الساعة فيها 60 دقيقة؟ لا، ما كانت هذه معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. معروف الساعة، العرب كانت تقسم النهار إلى 12 ساعة والليل إلى 12 ساعة. فمقصود الساعة أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها على 12، فقد تكون 60 دقيقة في الزمن المعتدل زمن الربيع والخريف، قد تكون أكثر من 60 في هذه الأيام، هذه الأيام قد تصل 70 دقيقة الساعة المقصودة في الحديث، قد تكون أقل من 60 تصل 50 دقيقة أيام الشتاء. هذا هو المقصود بالساعة في الحديث. قال ذكر إن حضرها، يفهم من كلام المؤلف أنه إذا لم يحضرها فإنه لا يتأكد حق الغسل، يعني الغسل الجمعة ليس مقصودا لذاته وإنما مقصود بحضور الجمعة. لو أن مريضا مثلا أو إنسان لا تجب عليه الجمعة أي عذر من الأعذار فلا يستحب بحقه غسل الجمعة. قال ثم لغسل ميت، أي أنه يستحب الاغتسال من غسل الميت، من تغسيل الميت. وهذه المسألة سبقا تكلمنا عنها، هل تغسيل الميت ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، وفصلنا الكلام فيها وقلنا أن حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ يعني أن العلماء فيه كلام، وأنه على تقدير ثبوته لم يقل أحد من أهل العلم بأن اغتسال من تغسيل الميت واجب، لم يقل عالم من العلماء بأن اغتسال من تغسيل الميت واجب. ولهذا قال الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال على من غسل الميت ولا الوضوء على من حمله، ويشبه أن يكون الأمر على الاستحباب. ومن هنا فيقول أنه استحب الاغتسال من غسل الميت، لأن هذا كما ذكرنا سابقا مأثور عن بعض الصحابة كابن عمر وابن هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم أمروا المغسل الميت بالاغتسال لأنهم أمروه بالوضوء، لأنهم أمروه بالوضوء. فإذا توضأ كان ذلك حسنا، وإذا اغتسل كان ذلك أفضل وأكمل، لكن ذلك لا يجب. قال ثم العيد في يومه، يعني استحب الاغتسال للعيد، مقصود بالعيد يعني صلاة العيد. قد ورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لعيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا الحديث خرجه ابن ماجه في سننه لكنه من جهة الإسناد ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحكام الشرعية لا تبنى على أحاديث ضعيفة. ولهذا فالصواب أنه لا يستحب الاغتسال لصلاة العيد، وإنما الأمر مباح، نقول مباح لأن الاستحباب يحتاج إلى يعني الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل صحيح. قال ولكسوف، يعني يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف قياسا على صلاة الجمعة، ولكن هذا القياس قياس مع الفارق، لأن الجمعة ورد فيها النص ولم يرد ذلك في صلاة الكسوف، ولأن الكسوف يقع بغتة، ولأنه لا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات، القياس لا يصح ولا يستقيم في العبادات. والفقهاء يقررون هذه القاعدة في كتب الأصول، يقولون لا يصح القياس في أبواب العبادات، لكن إذا نظرت للتطبيق فلأنهم يقيسون هذه مسائل كثيرة. أبو الحزم لا يقول بالقياس لكن عند التطبيق يقيس، فتجد يعني كثير من العلماء ينظر لكن عنده تطبيق يعني يخالف تطبيقه تنظيره، وذلك لأن البشر يعتريهم ما يعتري يعني يحترم النقص والسهو ويعني كل من يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصواب إذن أنه لا يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف. واستسقى أيضا قالوا قياسا على صلاة الجمعة، ولكن هذا القياس نقول فيه كالقياس السابق أنه لا يصح ولا يستقيم للفارق الكبير بين صلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء، ولأنه كما قلنا لا قياس في العبادات. على أن بعض أهل العلم يقول أنه ينبغي عند الذهاب لصلاة الاستسقاء الابتذال، يعني أن لا يلبس الإنسان لباسا نظيفة ولا يغتسل ولا يتطيب، يقولون أن إظهار الضراعة والافتقار إلى الله عز وجل والانكسار والذل. قال وجنون، يعني لو جن ثم أفاق فيستحب له أن يغتسل، وهذا لا دليل عليه. هذا قلنا أنه ينتقض الوضوء يجب عليه أن يعيد الوضوء، لكن الاغتسال يحتاج إلى دليل. هذا أيضا الصواب أنه لا يستحب. وإغماء لو أغمي عليه ثم أفاق فهذا قالوا يستحب له أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم اغتسل كما في الصحيحين. وهذا الحديث كما رأيتم هو في الصحيحين وهو حجة في هذه المسألة، لهذا نوافق المؤلف في هذا، نقول أنه يستحب الاغتسال بعد الإغماء. ولعل من حكمة ذلك أن الاغتسال بعد الإغماء ينشط البدن. والاستحاضة لكل صلاة، يعني أنه يستحب للمرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، وسنتكلم عن أحكام الاستحاضة بالتفصيل إن شاء الله تعالى. واستدلوا لهذا بقول عليه الصلاة والسلام لزينب بنت جحش لما استحيضت ثم اغتسلي لكل صلاة، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، رواه أبو داود وهو حديث ضعيف. وقد رواه البخاري حديث أم حبيبة بلفظ وتوضئي لكل صلاة ثم توضئي لكل صلاة. وناقشنا هذه اللفظة في درس سابق، فمن يلخص لنا الكلام فيها؟ نعم، قلنا على قولين هي خلاف، تعرفون مسألة التصحيح والتضعيف هي مسألة نسبية هي اختلف فيها العلماء. طيب رأي الحافظ بن حجر يرى أنها لا صحيح أنها موصولة، وقلنا الصواب هو ما قره الحافظ بن رجب فتح الباري وأنها ماذا؟ مدرجة، وأنها مدرجة وهذا هو الصواب. ولكن أم حبيبة كانت تجتهد وتغتسل لكل الصلاة في هذا من عندها رضي الله عنه، ولهذا لا يقال باستحباب على اغتسال المستحاضة، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على استحباب ذلك، والحديث المروي في ذلك ضعيف. قال ولإحرام، هذا قد ورد في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يحرم تجرد لإحلاله واغتسل، وهذا الحديث رواه الترمذي وحديث حسن أو صحيح. فيشرع الاغتسال عند الإحرام، يعني قبيل الإحرام يشرع الاغتسال، أفضل أن يكون الاغتسال مقارنا للإحرام، لكن لو تقدم بقليل فلا بأس. وبعض الناس مثلا إذا أراد أن يحرم بالحليفة مثلا، هنا بالحليفة الآن أصبح متصلا بأمران المدينة، فلو أنه مثلا لبس ملابس الإحرام في بيته مقر إقامته اغتسل ولبس ملابس الإحرام ومر بذو الحليفة هو أهل، يكون قد أصاب السنة في هذا لأن مسافة قريبة، ويعني إذا كان الفرق سويعات لا يضر إن كان يغتسل في بيته. فإذا السنة يكون اغتسال قبيل الإحرام، أنت يسر قبل الإحرام مباشرة هو أفضل أكمل، لو تقدم السويعات لا بأس يكون قد أصاب السنة في هذا. قال ولدخول مكة، وهذا قد جاء في صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل مكة بات في ذي طوى واغتسل، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذا الحديث في صحيح مسلم ومظاهر الدلالة في استحباب الاغتسال عند دخول مكة لمن تيسر له ذلك. قال عند دخول مكة لدخول مكة وحرمها، يعني عند دخول مكة وحرمها الحكم واحد، حكم واحد، يعني إذا أراد يدخل حرم مكة، إذا أراد يدخل حرم مكة اغتسل. قال ولوقوف بعرفة، وهذا قد روي عن ابن عمر رضي الله عنه ولكنه اجتهاد منه، والاستحباب يحتاج إلى حكم شرعي، يحتمل أن ابن عمر فعله لا بقصد يعني الاستحباب وإنما طلب لكمال النظافة، ولهذا الأقرب أننا لا نقول باستحباب الاغتسال للوقوف بعرفة، لأن القول بالاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. قال وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة وجمار، أي يستحب الاغتسال لكل واحدة من هذه التي ذكر المؤلف، وعلى الرجال قالوا لأنها أنساك مجتمع لها فاستحب لها الاغتسال قياسا على الإحرام، وهذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، والقول يعني بالقياس على الإحرام قياس مع الفارق، لأن الاغتسال عند الإحرام قال أولا قد ورد به السنة، ثانيا أنه حكمته ظاهرة، فإن الإنسان سوف يغير هيئته من لباسه المعتاد إلى لباس جديد، وربما يعني فيحتاج إلى كمال النظافة والطهارة قبل أن يلبس ملابس الإحرام، بخلاف ما ذكر المؤلف من طواف الزيارة وطواف الوداع والمبيت المزدلفة ورمي الجمار، ولهذا الصواب أنه لا يستحب الاغتسال لهذه الأمور. إذن إذا أردنا بعد ذلك أن يعني أن نلخص ما سبق، قال أذكر عبارة المؤلف ويتيمم للكل لحاجة، يعني إذا احتاج ولم يغتسل لم يجد الماء فيتيمم، فلو مثلا أراد أن يحرم ولم يجد الماء يتيمم لغسل الجمعة، إذا لم يجد الماء يتيمم. قال ولما يسن له الوضوء إن تعذر، فذلك ما يسن له الوضوء يستحب له أن يتيمم إذا لم يجد الماء. لو أردنا أن نلخص سبق، نحن ناقشنا المؤلف في هذه الأغسال 16 فنعدها مرة ثانية، هم الذي وافقنا المؤلف فيه هم الذي لم يوافقه فيه. غسل يوم الجمعة الصواب أنه مستحب، طيب غسل الميت كذلك مستحب، اثنان غسل العيد قلنا الصواب أنه لا يستحب، الكسوف لا يستحب، الاستسقاء لا يستحب، الجنون لا يستحب، الإغماء يستحب، إذن هذا هو الثالث، والاستحاضة قلنا لا يستحب لا دليل عليه، الإحرام يستحب هذا هو الرابع، دخول مكة يستحب هذا هو الخامس، وحرم يقول الثابت دخول مكة، والوقوف بعرفة لا يستحب، وطواف الزيارة وطواف الوداع ومبيت مزدلفة ورمي الجمار لا يستحب، فأصبحت عندنا الأغسال بناء على الدليل المستحبة، بناء على الدليل وبناء على قصته هي خمسة أغسال، هي الاغتسال لصلاة الجمعة ولتغسيل الميت، وكذلك أيضا عند الإغماء، وكذلك أيضا عند الإحرام، وعند دخول مكة. وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام الغسل. طيب ننتقل بعد ذلك إلى باب التيمم. قال المؤلف رحمه الله باب التيمم، التيمم معناه في اللغة القصد، ومن ذلك قول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه، ولا تيمموا يعني لا تقصدوا، الخبيث يعني الرديء من المال، يعني عند الإنفاق لا تقصدوا الرديء من المال، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من الطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث يعني الرديء منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تقبلون هذا الرديء إلا على سبيل الإغماض. فإذا مادة التيمم تعني القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وكانوا قبل هذه الأمة إذا لم يجدوا الماء بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به. وقد نزلت آية التيمم في إحدى أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه جيش، ونزل عليه الصلاة والسلام في مكان، فلما أراد أن يرتحل أخبرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها قد فقدت عقدها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبقى الجيش للبحث عن عقد عائشة رضي الله عنها. فبحثوا عنه وبحثوا عنه ما وجدوا، فأتى أبو بكر، أتى الناس إلى أبو بكر، قالوا: حبس الناس وليس عندهم ماء لأجل البحث عن عقد امرأة. فأتى أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعنده عائشة، فوجده نائما في حجر عائشة، فقال لها يعني قولا شديدا: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وجعل يطعنها في خاصرتها وهي تجهش بالبكاء. ثم بعد ذلك نزلت آية التيمم، فقال سيد الحضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فلما بعثوا البعير وجدوا العقد تحته. يعني هذه القصة فيها فوائد كثيرة، منها يعني عظمة هذه الشريعة لأنها تراعي حقوق الإنسان، يعني ما يتشدق به الغرب من مراعاة حقوق الإنسان، مجرد شعارات. الإسلام هو الذي يراعي حقوق الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام قام بجيش كامل لأجل مراعاة امرأة، امرأة واحدة. أين الذي يقولون يعني أن مراعاة حقوق المرأة؟ الإسلام هو الذي يراعي حقوق المرأة. من أجل يعني جبر خاطئ امرأة أقاموا بجيش كامل عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال السيد: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فالإنسان في الإسلام محترم وله مكان عظيم من رجل أو امرأة. ولهذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام لما أشيع أن عثمان قد قتل، بايع الصحابة بيعة الرضوان، هذا قتال قريش لأجل رجل واحد، قاتل قريش يقيم الحرب لأجل رجل واحد. وهذا الآن يعني تفعله بعض الدول الكبرى الآن، إذا كان شخص واحد ربما يقومون بأمور كبيرة لأجل يعني هذا الشخص. قل الإسلام سبق إلى ذلك كله، الإسلام هو الذي يعني يراعي حقوق الإنسان وكرامة الإنسان ومكانة الإنسان من رجل أو امرأة. فإذا نزلت آية التيمم في ذلك الحين، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إني لا أدخل في الصلاة، أريد أن أطيل فيها، فأسمع صوت بكاء الصبي فأخففها مخافة أن تفتن أمه، يعني أن ينكسر قلب أمه. فأمه كيف عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة مراعاة لامرأة لكون طفلها يبكي. أمر إلى المراعاة يعني مشاعر الناس وحقوق الناس، هذه هي شريعة الإسلام وهي التي تحفظ الحقوق كاملة للإنسان. التيمم هو بدل عن طهارة الماء أو بدل عن الماء، والدليل على أنه بدل قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل الله تعالى التيمم بدلا عن الماء. قال المؤلف رحمه الله: يصح بشروط ثمانية. ابتدى المؤلف بشروط التيمم، قال: النية، النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستجمار. هذه الشروط الخمسة تقدمت في أول باب الوضوء، تكلمنا عنها بالتفصيل لما شرحنا باب الوضوء، وذكرنا أنها شروط صحيحة وهي شروط لصحة الوضوء، وحيث إن التيمم بدلا عن الوضوء فهي شروط أيضا لصحة التيمم، فلا حاجة لإعادة الكلام عنها. قال السادس: دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت النهي. هذا الشرط مختلف فيه. المؤلف يرى أنه شرط لصحة التيمم، ويرى آخرون أنه ليس بشرط دخول وقت الصلاة. وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى مختلف فيها بين الفقهاء، وهي هل التيمم مبيح للصلاة أو رافع للحدث؟ هذا محل الخلاف بين العلماء. فإذا قلنا أنه مبيح للصلاة فمعنى ذلك أنه يستبيح الصلاة فقط، هذه الصلاة التي يتيمم لها، فلا يصلي بهذا التيمم غيرها، ويتيمم لنافلة لا يصلي به فريضة، ولا بد أن يتيمم لدخول وقت كل صلاة. وإذا قلنا أنه رافع للحدث فهو كالماء تماما، هو كالماء تماما في كل شيء، فله أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من فرائض ومن نوافل ومن غير اعتبار لشرط الوقت. أقول هذه المسألة اختلف الفقهاء على قولين مشهورين، قول الأول هو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن التيمم مبيح وليس برافع، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. قالوا لأنها لأن طهارة التيمم طهارة ضرورية، والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدر الضرورة، فمن تيمم لصلاة لا يصلي بهذا التيمم صلاة غيرها، ومن تيمم لنافلة لا يصلي به فريضة، وإذا خرج الوقت لا بد أن يعيد التيمم. هذا قول الجمهور، يعني وجهتهم فقط التعليل. القول الثاني أن التيمم رافع للحدث وأنه كالماء تماما، وهذا القول هو مذهب الحنفية، وهو رواية على الإمام أحمد، واختاره جمع من المحققين أهل العلم، أبي العباس وابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد العزيز بن باز وابن الثمين رحمهم الله تعالى جميعا، وهو الصواب في المسألة أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط. وذلك لأن النصوص الواردة في التيمم قد جاءت بتسميته طهورة، كما قال الله عز وجل في آية التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرك، يريد ليطهرك، سماه الله تعالى طهورا. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وطهورا. وأيضا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته، خرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وله طرق متعددة يثبت بمجموعها. فإذا كان التراب طهورا فهو رافع للحدث كالماء، فصواب أن إذن التيمم أنه مطهر، والبدل يأخذ حكم المبدل، والتيمم بدل عن الماء فيأخذ حكمه. وكما أن طهارة الماء ترفع الحدث، وكذلك أيضا طهارة التيمم ترفع الحدث. هذا الخلاف ترك له ثمرة كما أشرنا قبل قليل، لكن نعيد هذا الباب التأكيد لأن المؤلف ذكرها في عدة مسائل. أولا، الثمرة التي ذكرها المؤلف: هل يشترط صحة التيمم دخول الوقت أم لا؟ على القول بأنه مبيح يشترط، على القول بأنه رافع لا يشترط، وهو الراجح. أيضا على القول من ثمرة الخلاف: إذا نوى التيمم من عبادة لم يستبح عبادة فوقها، على القول بأنه مبيح، فيتيمم لنافلة لم يصلي به فريضة، وإذا تيمم لمس المصحف لم يصلي به صلاة نافلة. وأما على القول بأنه رافع الحدث فيجوز ذلك كله، وهو الراجح. أيضا من ثمرة الخلاف على القول بأنه مبيح يشترط أن ينوي ما تيمم له، فلو نوى رفع الحدث فقط يقول أنه لا يرتفع، وعلى القول بأنه رافع لا يشترط ذلك كله، لا يشترط ذلك كله. وعلى القول بأنه مبيح إذا نوى مثلا لصلاة الظهر لا يصلي به صلاة العصر، لكن الصواب أنه رافع للحدث وأنه كالماء تماما. فإذا الصواب عدم اشتراط هذا الشرط الذي ذكره المؤلف، وهو دخول وقت الصلاة. قال: السابع، تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف استعماله، أو لخوف استعماله الضرر، أو لخوف استعماله، أو لخوفه باستعماله الضرر. تعذر استعمال الماء إما لعدمه، لأن يكون غير واجد للماء، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. أو لخوفه باستعماله الضرر، إذا كان يخشى باستعماله الضرر في بدنه لأن يكون به مرض واستعمال المال تضرر، أو حتى لو أدى لتأخر البر، مجرد تأخر البر يبيح له التيمم. كذلك لو كان معه ماء وخاف باستعماله أن يعطش هو أو رفقاؤه في السفر أو حتى حيوان محترم، فله أن يعدل التيمم. وقد نقل لمنذر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك. ومن ذلك أيضا إذا كان الماء باردا وخشي باستعمال هذا الماء يتضرر، فله أن يعدل إلى التيمم، لكن بشرط أن لا يجد ما يسخن به الماء. فإن وجد ما يسخن به الماء فليس له عدول التيمم، ويجب عليه تسخين الماء. ويدل لهذا قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان مع أصحابه في ليلة باردة احتلم وكان وتيمم وصلى بأصحابه وهو جنب، يعني رضي الله عنه عنده جرأة وتيمم وصار هو الإمام أيضا. فذهب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأبلغوه، قالوا إن عمرا إنه عليه كان جنوبا وتيمم وصلى بنا، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمرا صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال تيممت يا رسول الله، إني ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاجتهاد. لكن لا بد من الشرط الذي أشرت إليه، وهو أن لا يجد ما يسخن به الماء. هذه مسألة يتساهل فيها كثير من العامة، يكون مثلا في البر أو نحوه يكون الجو باردا وتجد أنه يلجأ يعدل التيمم مباشرة مع الذي كان تسخين الماء. إذا كان بإمكان تسخين الماء ولو كان الجو باردا ولو كان جليدا، فله أن يعني يجب عليه أن يسخن الماء ويغتسل بالماء. وأيضا مما يتساهل فيه بعض الناس أيضا العدول التيمم مع وجود الماء. حال الناس الآن تيسرت أكثر من أي وقت مضى، الآن الطرقات العامة لا تخلو من المياه في المحطات، محطات الوقود ونحوها، وحتى لو وجد الماء يباع يجب عليه أن يشتريه إذا كان يباع بثمن المثل أو بأكثر منه قليلا، يجب عليه أن يشتري هذا الماء. ولذلك ففي الطرقات معظم الطرقات العامة الآن لا يجوز التيمم عليها، لأن بالإمكان الوصول للماء بسهولة. هذه مسألة تساهل فيها بعض الناس، تجد بعض العامة في الطريق إذا كان مع الناس السيارة مباشرة يتيمم ويصلي، هذا غير صحيح، ما تصح صلاة. كان نقول انتظر حتى تصل إلى محطة الوقود، وإما تجد ماء مجانا أو تشتري الماء وتتوضأ به، أما تتيمم والماء قريب هذا لا يجوز. لو كانوا مثلا في برية والماء بعيد لم يجدوا الماء فيمكن أن يتيمم. فالتساهل يعني لاحظ التساهل الكبير من بعض العامة في مسألة التيمم. الله تعالى شرع التيمم إذا لم يجد الماء، أما إذا كان الماء موجودا فإنه لا يشرع التيمم، بل لا تصح الصلاة التي تيمم لها. وأما بالنسبة لخشية الضرر ذكر الله تعالى وإن كنتم مرضى على سفر إلى قوله فتيمم الصعيد الطيب. فبدأ الله عز وجل بالمرض، المرض بدأ الله تعالى بعذر المرض، فإذا كان الإنسان مريضا له أن يتيمم. قال ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. هذا استطراد من المؤلف رحمه الله، وفاد المؤلف أنه يجب بذل الماء لمن كان مستغنيا عنه لعطشان من آدمي أو حتى بهيمة، ويعدل عنه للتيمم. فإذا كان الماء قليل وأتى إنسان عطشان وقال هذا نريد أن نتوضأ بهذا الماء، نقول لا أعطي هذا العطشان يشربه وأنت تيمم. قال ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. يعني وجد ماء عنده ماء قليل لا يكفي إلا لغسل الوجه واليدين، فهل نقول له استعمل هذا الماء وتيمم أو نقول لا فائدة من هذا، ليس في فائدة. طيب مو مباشرة، ما في داعي لتغسل الوجه واليدين، بل هذا ليس وضوءا كاملا. يقول المؤلف لا، أنه لا بد أن يستعمل الماء فيما يكفي وجوبا حتى يصدق عليه أنه عادم للماء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. ولا يقال أنه لا فائدة من استعمال الماء، بل نقول أنه فيه فائدة استعماله يثاب ويجر عليه. فإذا نقول لا بد أن نستعمله في أعضاء الوضوء التي يقدر عليها ويتيمم عن الباقي. قال وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت. يعني متى يعدل للتيمم لأجل ضيق الوقت؟ فهذا المؤلف بأنه يعدل للتيمم لأجل ضيق الوقت في مسألتين. المسألة الأولى إذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت، وهو بين أمرين، إما أن يتوضأ ويخرج الوقت، وإما أن يتيمم ويصلي. فيقول المؤلف إن له أن يعدل بالتيمم ولو كان الماء موجودا محافظة على الوقت، لأنه تعارض عندنا شرطان، ما هما؟ شرط الطهارة وشرط الوقت، أيهما آكد؟ الوقت، الوقت آكد من الطهارة. هذا رأي المؤلف. يعني مثلا لو استيقظ قبيل طلوع الشمس، كنت كان المسافر مثلا لن يصل الماء إلا قبيل طلوع الشمس مثلا، ولو توضأ لا خرج الوقت، فيقول يتيمم ويصلي. يكون بحث المسألة. هذا قول المؤلف. وذهب أكثر العلماء إلى أنه ليس له العدول إلى التيمم في هذه الحال، لأنه واجد للماء، فكيف يتيمم والماء عنده موجود؟ وإذا كان معذورا بحث عن الماء ولم يجده حتى يعني إلى قبيل خروج الوقت، فهو يتوضأ ولو خرج الوقت ويصلي ولو بعد خروج الوقت، لأنه معذور. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى أسفاره لما نام عن صلاة الفجر توضأ ثم أمر المؤذن وأقيم الصلاة وصلى بعد طلوع الشمس لكونه معذورا. وكذلك أيضا في المسألة الثانية، إذا علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت، فأيضا يقول يعني هؤلاء العلماء إنه أيضا ليس له العدول للتيمم في هذه الحال، ليس له العدول للتيمم في هذه الحال لأنه مستطيع للماء. فإذا المسألة خلافية، المذهب استثنوا هاتين الصورتين، قال وما عداهم ليس له نعبد التيمم. ومن أهل العلم من قال إنه لا تستثنى هاتين الصورتان ما دام أن الماء موجود. وذهب ابن عباس بن تيمية رحمه الله إلى أن له أن يعدل للتيمم كذلك أيضا حتى في غير هاتين الصورتين إذا خشي خروج الوقت، إذا خشي خروج الوقت. قال لأن شرط الوقت آتت من شرط الصلاة، وبل ذهب إلى ما هو أوسع من ذلك، قال حتى لو خشي أن تفوتها الجنازة وعلى غير وضوء وصلي على جنازة، ولو أن توضأ رفعت الجنازة فيتيمم ويصلي على جنازة. بل قال إنه إذا خشي أن تفوت الصلاة العيد والجمعة فله أن يتيمم ويصلي، لأن صلاة بالتيمم خير من فوات الصلاة. فإذا ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أنه يتيمم في هذه الصور كلها، والحنابلة خصوها بهاتين الصورتين. والخلاف في هذه المسألة في الحقيقة يعني خلاف قوي، لأن تعارض عندنا شرطان، شرط الوقت وشرط الطهارة. فهل نقول إن شرط الوقت أقوى ونقول أن يعدل التيمم؟ هذا متجه. أو نقول إن هذا إنسان واجد للماء، الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهو لماذا تأخر؟ إذا كان معذورا فهو يعني يستعمل الماء وهو غير آثم لأنه معذور، وإذا كان غير معذور فكيف نجيز له أن يعدل التيمم وهو غير معذور، ونحاول أن نرقع له تفريطه بهذا التأخر؟ حقيقة الخلاف في هذه المسألة يعني خلاف قوي ولم يتحرر لي قول الراجح فيها. لكن أعرضت لكم يعني خلاف العلماء في هذه المسألة وهو خلاف قوي جدا، لأنك إذا نظرت إلى شرط الوقت صحيح أن أكد من شرط الطهارة قد تسقط جميع الشروط والأركان مراعاة شرط الوقت، إذا نظرت إلى ظاهر الآية الكريمة فلم تجد ماء فتيمم، هذا وارد للماء كيف نقول هنا يتيمم، وهو إذا كان معذور فهو معذور أصلا، إذا كان غير معذور كيف يعني نوقع له مسألة تفريطه، هذا أيضا يعني متجه، فالمسألة فيها هذا الخلاف القوي كما ترون. قال وغيره لا يعني قصد المؤلف هذا حصر الكلام في هاتين الصورتين ولو فات الوقت. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرما ثم أن تيمم وصل لا لم يعد، يعني هذا رجل عندهما يمكن أن يتوضأ به لكن قام وأراق الماء عبثا قال لا أريد أن أتيمم ما أريد أن أتوضأ مثلا، أو أنه مر بالماء ويعلم أنه لا يجد غير هذا الماء ولم يتوضأ تساهل منه. يقول المؤلف يقول حرم يعني يأثم بهذا التصرف يكون مريق الماء يأثم، لماذا لا يتوضأ به؟ يكون يمر بالماء ويعلم أنه لا يجد غيره أيضا يأثم، لكن إن تيمم صح تيممه وصح الصلاة وهذا ظاهر. قال وإن وجد محدث لبدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم انفضل شيء غسل بدنه ثم انفضل شيء فطهر به وإلا تيمم، يعني هذا رجل اجتمعت عليه نجاسة وحدث ومعهما ما يكفي لهما جميعا، فإما يتطهر من الحدث وإما يغسل النجاسة، والحدث يعني شيء معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، النجاسة معروف قدر الذي يكون على الثوب والبدن ونحوه، عندهما لا يكفي للطهارة من الحدث والإزالة النجاسة، فأيهما يقدم؟ يقول المؤلف إنه إن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، يقول المؤلف إنه يقدم غسل النجاسة على الطهارة من الحدث، قد نص على هذا الإمام أحمد بل قال الموفق بن قدامة في المغني قال لا نعلم فيه خلافا، لماذا؟ لأن التيمم للحدث ثابت بالإجماع بينما التيمم للنجاسة مختلف فيه، فإذا يقدم غسل نجاسة الثوب على التطهر من الحدث. طيب لو كان هناك نجاسة ثوب ونجاسة بدن يعني على بدن نجاسة وعلى ثوب نجاسة ولا يكفي الماء لغسلهما جميعا أيهما يقدم؟ قال المؤلف هنا نرجع عبارة المؤلف قال ثم انفضل الشيء غسل بدنه، فأفاد المؤلف أن نجاسة الثوب مقدمة على نجاسة البدن قال ثم انفضل شيء تطهر به يعني لرفع الحدث، فمعنى ذلك أن الأكدية أولا لنجاسة الثوب ثم لنجاسة البدن ثم للطهارة من الحدث على هذا الترتيب، لأن الطهارة من الحدث لها بدن وهو ماذا؟ تيمم، إذا لم يجد الماء تيمم، لكن نجاسة من الثوب ما لها بدن، ما عليه تيمم عن نجاسة ثوبه، تيمم نجاسة البدن أيضا على القول الراجح ليس لها بدن، تكلمنا عنها بالأمس ليس لها بدن، فلذلك يعني جعلنا طهارة من الحدث هي المرتبة الأخيرة، فنقول إذا كان الماء لا يكفي يقدم نجاسة الثوب ثم نجاسة البدن ثم الطهارة من الحدث على هذا الترتيب، تدري هذه الضوابط هذه مهمة جدا لطالب العلم. قال ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخريجها، أما التيمم للحدث فظاهر، لكن قوله وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، التيمم للنجاسة كما لو أصابه بول على بدنه وعلى ثوبه ولم يمكنه إزالة هذه النجاسة ولم يجد ماء يزيل به هذه النجاسة فهل له أن يتيمم عنها؟ المؤلف يقول له يشرع التيمم والقول الثاني في المسألة أنه لا يشرع في يمنع عن الحدث فقط، وهذا قلنا أنه هو القول الراجح لأنه هو الذي ورد به النص. أما التيمم عن نجاسة يحتاج دليل، ولا دليل يدل على ذلك، ولأن طهارة الحدث عبادة، فإذا تعذر الماء تعبد المسلم لله عز وجل بتعفير يديه ووجهه بالتراب، تعفير كفيه ووجهه بالتراب. أما النجاسة فإنها شيء يطلب التخلي منه لا إيجاده، فإذا تيمم للنجاسة فإن النجاسة لا تزول، أما التيمم عن الحدث فهو تعبد لله عز وجل. فلذلك الصواب أن التيمم إنما يشرع عن الحدث فقط ولا يشرع لأجل إزالة النجاسة، فيكون الصواب هو خلاف ما ذهب إليه المؤلف. وعلى ذلك التفريع الذي ذكره لا نحتاج إليه، وهو قوله وللنجاسة على البدن لا تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح، هذا بناء على رأي المؤلف، ويقول الصواب خلافه. قال الثامن أن يكون بتراب مباح غير مختلف، غير مختلف. الشرط الثامن من شروط التيمم أن يكون التيمم بتراب، فيخرج بهذا القيد ما عدا التراب، يخرج بهذا القيد ما عدا التراب كالرمل والحجارة والجص ونحو ذلك. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. والقول الثاني في المسألة أن التيمم يجوز بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو غير ذلك، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، وهو الذي اختاره جمع محققين أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذلك لعموم قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الأرض. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بالأرض التي عليها تراب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا. وذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر هو وأصحابه إلى تبوك، غزوة تبوك، ذهبوا من المدينة إلى تبوك، قطعوا صحاري ومفاوز، ولا بد أنهم يعني مروا بأماكن لا يجدون فيها التراب وإنما يجدون الرمل فقط، فكانوا كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يتيممون بالرمل. ولهذا قال ابن القيم ولما سافر هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن الرمال في تلك المفاوز أكثر من التراب وكذلك أرض الحجاز. فإذا الصواب أنه يتيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض. أما حديث وجعلت تربتها لنا طهورا فهو استدلال غير صحيح، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم وافق العام لا يقتضي التخصيص كما هو مقرر عند الأصوليين. فلو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا فهذا لا يقتضي تخصيص زيد، لا يقتضي تخصيصه، فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، بخلاف ما لو قلت لا تكرم إلا زيدا هذا يقتضي التخصيص. وقول المؤلف طهور، اشترط المؤلف أن يكون التراب طهورا فلا يصح التيمم بالتراب النجس لقول الله تعالى فتيمم صعيدا طيبا، والطيب ضد الخبيث. وقال غير محترق، اشترط المؤلف أن يكون التراب غير محترق، إن كان محترقا كالخزف ونحوه كالإسمنت فقالوا أنه لا يصح التيمم به لأنه يخرجه عن مسمى التراب. والصحيح أن على كل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو يابس أو رطب أو رمل أو كل ما تصاعد على وجه الأرض أنه يصح التيمم به. قال له غبار يعلق باليد، اشترط المؤلف أن يكون التراب له غبار، استدلوا بقول الله تعالى فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، قالوا ومنه للتبعير، ولا تحققت البعضية إلا بغبار يعلق باليد ويمسح به وجهه. الصحيح عدم اشتراط هذا الشرط لعموم الآية فتيمم صعيدا طيبا، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتيمم بالرمل كما في ذهابه لتبوك، ولم ينقل، ومعلوم أن الرمل ليس له غبار في الغالب، وأما قوله منه فالصحيح أن من هنا لابتداء الغاية، كما تقول سرت من بلدي كذا إلى بلدي كذا. وأيد هذا أنه في سورة النساء لم ترد هذه النفرة، فكأنه صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقل منه. أيضا جاء في صحيح البخاري حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما ومسح وجهه، لو كان اشترط أن يعلق التراب باليد لما مسح النبي عليه الصلاة والسلام يديه. هل من السنة أن الإنسان إذا تيمم أن يمسح كفيه ثم يمسح وجهه وكفيه؟ أقول في حديث عمار ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه، هل نقول السنة أن الإنسان إذا ضرب الأرض ينفخ التراب؟ حال خلاف بين أهل العلم أقرب أن ذلك ليس من السنة، لعل النبي عليه السلام يعني فعل ذلك لأنه رأى كثرة الغبار أو نحو ذلك، لكن لم يجد الحديث الأخرى لما ورد مرة واحدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي واقعة عين. الأقرب لا يقال أن هذا السنة، إنما السنة إذا وجد سببه، وأنه مثلا لما ضرب بيديه علق بيديه مثلا تراب أو علق بيديه غبار أو نحو ذلك فنفخ لا بأس. أما أن نقول هذا السنة كلمة لم تنفخ هذا يعني ليس بالراحة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاة على ما يجزئ ولا إعادة. يعني إن لم يجد إلا هذا التراب يعني تراب مثلا محترق أو تراب ليس له غبار، فيقول المؤلف يصلي الفرض فقط ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ، فيطمئن أدنى طمأنينة ويسبح الركوع كم تسبيحة؟ كم قدر تسبيحة واحدة، وفي السجود تسبيحة واحدة. قال لأن طهارته ناقصة فلا يأتي إلا بالواجب. هذا القول قول ضعيف، لا ترد الشريعة مثل هذا. نقول الإنسان صلى أدنى صلاة ولا تبقى تسبيحة واحدة، ما الدليل لهذا؟ هذا القول قول ضعيف، والصواب أنه أن هذا التراب يشرع التيمم به ولو لم يكن له غبار ولو كان محترقا، لأنه يصدق عليه أنه صعيد، يصدق عليه أنه صعيد، ولأن هذا قد اتقى الله ما استطاع ويأتي بالصلاة على أكمل وجه. الصواب إذن خلاف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ثم قال المؤلف: فصل واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا. وهذا كقوله في واجب الوضوء وواجب الغسل، يقولون التسمية مع الذكر. وسبق أن ناقشنا هذه المسألة، هل التسمية في أول الوضوء أو في أول الغسل واجبة أم لا؟ المذهب عند الحنابلة أنها واجبة مع الذكر، وهكذا أيضا في التيمم، وذكرنا أن القول الراجح أنها مستحبة، وأن الحنابلة يستدلوا بأي حديث؟ ها؟ نعم أحسن، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وأجبنا عن الاستدلال بهذا الحديث، قلنا ضعيف ولو صح المقصود لا وضوء كامل، وقلنا أن الصواب هو قول الجمهور وهو أن التسمية مستحبة، لأن الواصفين الوضوء واغتسال والتيمم أيضا، نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه سمى، ولو كان واجبا لفعله النبي، ولو فعله لنقل. الصحابة نقلوا كل شيء حتى اضطراب لحيته في الصلاة عليه الصلاة والسلام نقلوه، فلو كان يفعل عليه الصلاة والسلام لنقلها الصحابة، ودل ذلك على التسمية في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم ليست واجبة وإنما هي مستحبة، فهي من الآداب التي يستحب لمسلم أن يأتي بها، لكن ذلك لا يجب. قال: وفروضه خمسة: مسح الوجه لقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم، ومسح الوجه يشمل مسح الوجه واللحية، ويكفي ظاهر الشعر خفيفا كان أو كثيفا، وأما ما تحت الشعر فإنه لا يمسح، وكذلك أيضا لا يمسح داخل الفم والأنف، فيمسح وجهه هكذا يعني جميع الوجه هكذا مع ظاهر اللحية والشعر، ولا يلزمه أن يخلل اللحية هنا، التخليل لما يكون في الوضوء، ولأن المقصود من هذا المسح التعبد لله عز وجل، ويكفي مسح ظاهر الوجه. ولهذا قال في الإنصاف قطعا، يعني هذا أمر مقطوع به. قال ومسح اليدين إلى الكوعين، هذا هو الفرض الثاني. الكوع ما المقصود به؟ إذا قال الناس فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه، ما معنى كوع؟ ما معنى الكرسوع؟ نعم، لا هذا يسمى المرفق، هذا ليس الكوع، هذا مشتهر عند كثير من الناس أن هذا الكوع، هذا المرفق. إذا ما هو الكوع؟ نعم أحسنت، العظم الذي يلي الإبهام من أول الذراع، هذا هو الكوع. والكرسوع العظم الأحسنت الذي يلي الخنصر من أول الذراع بعد الرسم، فهذا كوع وهذا كرسوع، يعني حدي الكف، حدي الكف. فمعنى ذلك المسح يكون للكف، هذا هو المقصود سيد المؤلف، المسح يكون للكف. ورد ذكر الكفين في حديث عمار بياسر الصحيحين، وفي معظم الحديث التي فيها ذكر التيمم. قال الثالث ستتين، صفة التيمم ستتين. الثالث الترتيب في الطهارة الصورة، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوءه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الترتيب في الطهارة الصورة، يعني الترتيب بين مسح الوجه واليدين، فلا يقدم مسح اليدين على الوجه، لأن الله تعالى قال فتيمموا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله فيلزم من جرحه ببعض الأعضاء إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، معنى كلام المؤلف لو كان عنده جبيرة في ذراعه فيقول يتوضأ، فإذا وصل إلى موضع الجبيرة تيمم ثم أكمل الغسل، ثم أكمل الغسل. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، يعني معنى ذلك إنسان أراد أن يغتسل في هنا جبيرة، هنا كسر في الذراع، كسر في الذراع، في الذراع فيه جبيرة، وعلى المذهب أنه يتيمم عن عن عن هذه الجبيرة، فيقول يغتسل، فإذا وصل إلى موضع هذا الكسر تيمم ثم أكمل غسله، ثم أكمل غسله. وهذا إنما يكون قال في الطهارة الصورة، في الطهارة الصورة لأن هي التي يلزم فيها الترتيب. فيعني هذا الذي عنده جبيرة الآن في ذراعه إذا توضأ الآن توضأ، يقول إذا وصل إلى موضع الجبيرة تيمم ثم أكمل بقية وضوءه. وهذا الذي ذكره المؤلف محل نظر، لأنه لا دليل عليه، ولهذا قال ابن عباس التيمية لا يلزم مراعاة الترتيب في هذه الحال، قال هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، بل قال ابن تيمية إن الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة، قال إن الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة، يعني قولها توضأ فإذا وصلت إلى موضع الجبيرة تيمم ثم أكمل وضوءك، يقول ابن تيمية إن هذا بدعة، ويعني قول بدعة قول شديد، لكن نقول إن هذا يعني غير مشروع، غير مشروع هذا الذي ذكره المؤلف، وحينئذ نقول توضأ ثم تيمم. أما مراعاة الترتيب بهذه الطريقة التي ذكرها المؤلف فهذا لا دليل عليه، ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، على الفلاح. لا إله إلا الله. الأسئلة إن شاء الله تعالى سوف نرجع إلى يعني آخر الدرس، لذلك سوف نكمل الشرح بعد ما ننتهي إن شاء الله من الشرح كاملا، نجيب عما تيسر من الأسئلة. ولو ننبه إلى أن المؤلف قيد الترتيب في الطهارة الصغرى، لأن الترتيب هو من فروض الوضوء، وأما الترتيب في الغسل هل هو واجب؟ ليس واجبا، هذا هو وجه تقييد المؤلف الطهارة الصغرى. قال الرابع الموالاة، فيلزم يلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الموالاة المقصود بالموالاة في التيمم ألا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، هذا هو المقصود. و يعني لو أن رجلا مثلا ضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه ثم بعد ساعتين مسح يديه، فهذا لا يصح، لا بد من الموالاة بين أعضاء التيمم، وهذا كالموالاة بين أعضاء الوضوء، لأن التيمم بدل عن الوضوء. وقول المؤلف يلزم أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، يعني هذا إذا كان التيمم لأجل مرض ونحوه وكان هناك شيء يعني مغسول، يلزمه أن يغسل هذا الشيء الصحيح مرة أخرى. قال بناء على التيمم فيه فلا رافع، وأما على القول بأنه رافع لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك وإنما يتيمم فقط. قال الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن وهما أجزأ. هذا يعني الذي ذكره المؤلف بناء على القول بأن التيمم مبيح، وسبق بيان أن الراجح، سبق تقرير أن الراجح أن القول أن التيمم رافع للحدث ليس مبيحا فقط. فبناء على القول بأنه مبيح يقول المؤلف لا بد من تعيين النية لما يتيمم له، يعني لا بد من نيتين، النية الأولى نية ما يتيمم له من صلاة أو طواف أو غير ذلك، والثاني نية لما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر، يعني هذا قال لما يتيمم له من حدث أو نجاسة أو حتى يتيمم عن النجاسة على المذهب، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر لكن نواهما جميعا أجزاء. وعلى القول بأن التيمم رافع الحدث وليس مبيحا لا نحتاج لهذا كله، وإنما نقول ينوي رفع الحدث أو ينوي الصلاة ويكفي ذلك، ينوي الصلاة إذا نوى الصلاة كفى ذلك أو نوى رفع الحدث مطلقا. قال ومبطلاته يعني مبطلات التيمم خمسة، ما أبطل الوضوء، وهذا ظاهر كل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم. قال وجود الماء لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل هذا على أن وجود الماء مبطل للتيمم. الثالث قال وخروج الوقت، وهذا بناء على القول بأن التيمم مبيح، وعلى القول الراجح التيمم رافع خروج الوقت لا يبطل التيمم. قال وزوال المبيح له، يعني لو كان المبيح للتيمم مثلا مرض ثم برئ من هذا المرض فيبطل التيمم. وخلع ما مسح عليه، يعني لو تيمم عليه خف أو جورب ثم خلعه فتيممه يبطل. والثاني في المسألة أن تيممه لا يبطل في هذه الحالة، وهذا هو الذي عليه أكثر الفقهاء ترى موفق قدامة في المغني، وذلك لأن التيمم طهارة لما يمسح عليه فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء، وحينئذ الخف أو الجورب في طهارة الوضوء يمسح عليه، فإذا خلع أصبحت هذه الخف ليست ممسوحة ولا مغسولة. بينما في التيمم، التيمم يعني مجرد من الإنسان يتعبد الله عز وجل بضرب كفيه بضرب يديه الأرض ثم مسح وجهه وكفيه، وحينئذ فخلع الجورب أو الخف لا يبطل هذه الطهارة، وهذا هو القول الصحيح. فإذا نفرق بين التيمم وبين الوضوء، فنحن قررنا في باب مسح خفين ولو كان عليه خفين وجوربين ثم خلعه بطل وضوءه، لكن في التيمم لو تيمم ثم خلع الجوربين والخفين لا يبطل تيممه، وبينهما فرق ظاهر، لأن في الوضوء قد مسح على هذا الجورب لأنه في التيمم لا يمسح عليهما، وإنما تعبد لله عز وجل بهذا التيمم. قال: وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة. إذا وجد الماء بطل التيمم، قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمم. قالوا مؤلف: ولو في الصلاة، يعني حتى قالوا ولو في الصلاة، بعض النسخ وبعضهم هو في الصلاة، يعني إذا وجد الماء حتى وإن كان في التشهد الأخير تبطل صلاته، وعليه أن يتوضأ وأن يصلي. وإن توضأ إن تيمم وصلى ثم حضر الماء، فهل يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة؟ لا يعيدها. يقول هذا قال المؤلف: وإن انقضت لم تجب الإعادة. ودليل هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، وتيمم صعيدا طيبا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: للذي لم يعد أصبت السنة، وقال: للذي أعاد لك الأجر مرتين. خرجه أبو داود والنسائي، وله طرق متعددة يثبت المجموع. طيب، أيهما أفضل، الذي أعاد أو لم يعد؟ نعم، أي لم يعد. طيب الآخر لك الأجر مرتين، نعم، أيهما الذي هو أفضل؟ يعني الأفضل الذي أعاد أو لم يعد؟ الذي لم يعد، نعم، هذا الصحيح، الأفضل الذي لم يعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصبت السنة. الأفضل الذي لم يعد. طيب، لو أن رجلا، لو حدثت هذه القصة الآن، قال أحد الناس: أنا أريد أن أعيد حتى يكون لي الأجر مرتين، ما رأيكم؟ ولا نريد الأجر مرتين، نعم، لا، نقول الصحابي ذات لم يعلم فاجتهد، أما أنت علمت بأن السنة عدم الإعادة، ولا تكون مأجورا كذاك الصحابي، ولهذا لا نقول لك الأجر مرتين، نقول اعمل بالسنة أنك لا تعيد. قال: وصفته، يعني صفة التيمم، أن ينوي النية شرط لصحة جميع العبادات، ثم يسمي، قلنا التسمية مستحبة، ويضرب التراب بيديه، يضرب التراب بيديه، والمقصود باليدين كما قلنا كفين، مفرجتي الأصابع. الفقهاء يقولون عند ضرب الأرض، عند ضرب التراب، الأفضل أن تكون مفرجتي الأصابع، وعلّوا لذلك بتعليل، يقولون لأن إذا كانت مفرجة الأصابع فيصل التراب، أو يمكن أن يصل التراب بينها، بين الأصابع، فيمكن يستوعب يعني أكبر قدر، يعني عند ضرب الأرض وربما وصل التراب بينه، وليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا التفريج. ومن المعلوم أن التيمم المقصود به تعبد الله عز وجل بهذه الصفة، ولهذا الصواب أنه لا يشرع، لا يقال باستحباب تفريج الأصابع، وإنما يضرب يديه، يضرب كفيه على الأرض بالشيء المعتاد، من غير أن نقول باستحباب تفريج الأصابع ضربة واحدة، وهذا هو ظاهر الأحاديث أن التيمم ضربة واحدة. قال: والأحوط اثنتان، خروجا من الخلاف، لقول ابن عمر رضي الله عنه: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزع النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضرب الأرض مرتين، بل الحديث كلها الواردة في التيمم على أنه ضربة واحدة. ولهذا فالصواب، الصواب أن التيمم ضربة واحدة، يضرب يديه الأرض ضربة واحدة، و لا يقارب الاحتياط في مثل هذا، لا يقارب الاحتياط، لأن هذا قال ابن تيمية: الاحتياط إذا لم تتبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تبينت فاتباعها أولى. فعند تقرير الأحكام لا يقارب الاحتياط، إما تعلم الحكم أو لا تعلم. إذا كنت تقرر مؤلفا فينبغي أن تقرر الحكم الشرعي، أما الاحتياط يعني هذا يكون الذي لم تتبين له السنة. جميع الحديث ما فيها إلا ضربة واحدة، ولهذا نقول الصواب أن التيمم يكون بضربة واحدة فقط ولا يكون بضربتين. قال: بعد نزع خاتمه، خاتم ونحوه، لأجل أن يصل التراب جميع اليد، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، يعني عندما يضرب الأرض ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن أصابعه هكذا، ويمسح أيضا ظاهر لحيته، ويمسح ظاهر كفيه براحتيه هكذا، ظاهر كفيه وليس باطن كفيه، ظاهر كفيه براحتيه هكذا، وردت السنة في التيمم. قال: وسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. من يرجو وجود الماء فيستحب له أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت المختار إن كان هناك وقت مختار. طيب، ما هي الصلوات التي لها وقت اختيار وقت ضرورة؟ نعم، الظهر لها وقت اختيار، لا قصدك العصر، العصر ليس الظهر، العصر، العصر، إذن العصر لها وقتان اختياري وضروري، الوقت الاختياري إلى صلاة الشمس والضروري إلى غروب الشمس. طيب، هناك وقت آخر أيضا في اختيار وضرورة، نعم، العشاء، الشمس على القول الراجح العشاء، فإن وقت الاختيار إلى منتصف الليل، وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، فإذن ليس هناك إلا وقتان فقط، العصر والعشاء هم اللذان لهم وقت اختيار. فيقول المؤلف إن من يرجو وجود الماء السنة له تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، يعني إلى قبيل إصدار الشمس، إلى قبيل منتصف الليل، إلى قبيل خروج الوقت في الصلوات التي ليس فيها وقت اختيار. بل يعني وقال المرداوي بن الصاف: لا أعلم في هذا خلافا، بل قال بعضهم إن ذلك متعين، ما دام أنه يرجو وجود الماء فيؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء. أما إذا كان لا يرجو وجود الماء، هل نقول الأفضل يؤخر الصلاة من آخر الوقت المختار، أو نقول أفضل يصلي في أول الوقت؟ نقول يصلي في أول الوقت، إذا كان لا يرجو وجود الماء فالأفضل يصلي في أول الوقت، لأن جميع الصلوات السنة تصلى في أول وقتها ما عدا صلاتين. ما هما؟ نعم، الظهر عند اشتداد الحر، و والعشاء، نعم، والعشاء إلى ثلث الليل، هاتان الصلاتان. أما ما عداه فالسنة تكون في أول الوقت، الظهر عند اشتداد الحر، اشتد الحر فأدركه الصلاة، لكن مع وجود المكيفات الآن هل يشرع الإبراد؟ الظهر لا يشرع لأن العلة منصوص عليه، إذا اشتد الحر فأدركه الصلاة، معناه إذا لم يشتد الحر لا تبرده، ومعلوم أن المكيفات تكسر شدة الحر، ظاهر الله أعلم أنه مع المكيفات لا يشرع الإبراد في صلاة الظهر، وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين الآن مع وجود المكيفات. طيب، قال: وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. هذه مسألة تفريع على تقرير المؤلف لكون التيمم مبيح وليس رافعا، نحن وضحنا أنه رافع، وإذا كنا نحتاج لهذه التفريعات كلها فنقول له أن يصلي بالتيمم ما شاء من فرض أو نفل، يعني التيمم كالماء تماما، كالماء تماما، ولا حاجة لهذه التفريعات التي ذكرها المؤلف، لأنها مبنية على القول المرجوح وهو أن التيمم مبيح لا رافع. نعم، نعم، يعني سؤال جيد. أولا يعني هو في ثبوت على ابن عمر، هيك ثبوت الكلام من أثمان يضعفه، فإذا ضعفنا لا نحتاج بإجابة عنه، لكن على تقدير ثبوته فنقول جميع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم الصحيحين لم يرد فيها أنه تيمم أنه يعني ضرب الأرض مرتين، فهذه الحديث حديث عمار بن ياسر وغيره إنما كان يضرب عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، وحينئذ لا ندع هذه الحديث الصحيحة الصريحة ونأخذ لفعل ابن عمر رضي الله عنه، إنما فعل ابن عمر لو لم يرد في المسألة الشيء، إذا لم يرد في المسألة فنأخذ بقول الصحابة، إذا ورد في المسألة الشيء مرفوع معنى ذلك أن هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه على تقدير ثبوته عنه، ابن عمر له اجتهادات لم يوافقوا فيها بقية الصحابة، كان يعني يغسل عينيه بالماء وداخل العين وقال انه يعني اصابه الضرر بذلك، لكن له اجتهادات رضي الله عنه، وكل يخالف قوله يرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذكرت انما يستقيم لو لم يرد في المسألة شيء مرفوع، اما مع ورود الشيء المرفوع فيعني لا نحتاج الى هذا الاثر. طيب وبدنا ناخذ ما تيسر من باب ذات النجاسة الى ان تقام الصلاة. نعم لو نترك اخوان الاسئلة لانه بدنا نضمن الانتهاء من كتاب الطهارة، بقي معنا فيه بابان، باب ذات النجاسة وباب الحيض، بدنا ناخذ يعني بعض المسائل. قال باب ازالة النجاسة، لما تكلم المؤلف عن طهارة الحيض انتقل الكلام عن طهارة النجس، لأن الطهارة تكون إما عن حدث وإما عن نجاسة، والحدث كما قلنا يعني شيء معنوي وصف قائم البدن يمنع عن الصلاة ونحوها، أما النجاسة فهي عين مستقذرة فهي عين ليست كالحدث. قال يشترط لكل متنجس 7 غسلات، يعني اشترطوا لتطهير كل متنجس 7 غسلات، وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور. المقصود بالنجاسة هنا النجاسة على غير الأرض، أما النجاسة على الأرض فهذه سيتكلم عنها المؤلف. النجاسة على غير الأرض يقول المؤلف أنه اشترط لإزالتها أن تغسل 7 مرات، كل غسلة منفصلة عن الأخرى، واستدلوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا بغسل النجاسة 7، قال ويقال الصحابي أمرنا، فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في المسألة أنه تكفي غسلة واحدة تزول بها النجاسة ويطهر بها المحل، فإذا لم تزل النجاسة بغسلة واحدة فبغسلتين، وإذا لم تزل بغسلتين فبثلاث، وهكذا. ولا يشترط 7 غسلات إلا في الكلب خاصة، وهذا هو القول الصحيح في المسألة. قالوا والدليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه، ومعلوم أن دم الحيض نجس، ومع ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا، لم يقل تغسله 7 مرات. أما ما روي من حديث عمر أمرنا بغسل النجاسة 7 فهذا الحديث حديث ضعيف، بل قيل أنه لا أصل له بهذا النص. وبهذا يتبين الصواب في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو أنه تكفي غسلة واحدة إذا زالت بها النجاسة، فإن تزول النجاسة 2 غسلتين أو 3 أو 4. بناء على ذلك لو مثلا أصاب وقع على الثوب أو السراويل قطرة بول، كيف تغسلها؟ مرة واحدة، تأتي بالماء وتضعها على هذا الثوب مثلا أو السراويل وتعصره، فإن زال وإلا غسلة ثانية ثم ثالثة وهكذا، ولا يشترط 7 غسلات بناء على القول الراجح. وأما قول المؤلف أن يكون أحدها بتراب، هذا إن شاء الله سنناقش يعني هذه العبارة بعد الصلاة ونكمل الحديث عن بقية المسائل إن شاء الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.